إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ففي النار وبعد نبدأ مع الإخوة في مسجد السنة النبوية بإذن الله تبارك وتعالى نسأله الإخلاص والتيسير والتوفيق شرح العقيدة السفارينية ذلك مساء الرابع من الربيع الثاني عام 37 و400 الموافق 14 كانون ثاني عام 16 بعد 2000 ميلادية نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وما أكملنا مع الإخوة في المسجد شرح 40 النووية وذلك بفضل الله تعالى وتوفيقه نظرنا وإذا بأهم أمر نبدأ به هو أمر العقيدة فإن الإنسان بغير عقيدة كروح بلا كجسد بلا روح لذا كانت أول دعوة الأنبياء والمرسلين هي الدعوة إلى تصحيح عقيدة الناس الله تعالى يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فالاهتمام بالعقيدة ينبغي أن يكون من أولويات طالب العلم بل هو الأمر الأول لأنه كان اهتمام الأنبياء والمرسلين الأول، وهو موضع اهتمام نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وكان يهتم بالعقيدة فيعلمها الصبيان. لذا لما أوصى ابن عباس: أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لما جاء له معاوية بن الحكم السلمي بجارية ترعى الغنم في جبال مكة، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. هذا الأمر الذي هو أمر العقيدة دعا إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 13 عاما في مكة، 13 عاما في مكة. ثم لما جاء إلى المدينة كان إرسال معاذ إلى اليمن قبل وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعام، فهو موطن اهتمامه في أول الرسالة وفي آخرها. ذلك لأن العقيدة الصحيحة التي هي معرفة أركان الإيمان وأركان الإسلام والقيام بها، هذه العقيدة الذي يتعلمها فإنه ينجو من الشرك. هذا الأمر الذي أقلق الأنبياء والمرسلين. يقول إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والتسليم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذه الحسنة التوحيد التي لا يقبل عمل عند الله تبارك وتعالى إلا بها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، شرط الإيمان. ما هي الثمرة؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحسنة التي يقبل في سردها العمل، فإن تخلفت وكان الإشراك بالله عز وجل الذي يتعلم التوحيد يعصمه الله تبارك وتعالى من الشرك الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذه الحسنة التي توصل إلى خشية الله تبارك وتعالى وإلى تقواه، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعرفون حق الله عز وجل. تحمل صاحبها على دوام الطاعة، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذا تعلمها المرء يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الذي يتعلم على صفات ربه تبارك وتعالى يقدره حق قدره ويعظمه حق تعظيمه. بالعقيدة الصحيحة يحمي المرء نفسه من الشهوات ومن الشبهات من أمراض القلوب جميعا، فالذي يعرف أن ربه سميع بصير رقيب قوي شديد العقاب لا تسول له نفسه بمعصية هذا الرب، الذي يعرف ربه بأنه رزاق لا يستعجل الرزق فيأخذه بالحرام، بل عنده يقين بذلك، والذي يعظم الله حق تعظيمه لا يقع في شهوة الزنا أو شهوة المال أو شهوة الجاه، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو الخافض الرافع، هو المعز المذل، فلا يبيع دينه لشهوة ساعة أو لعرض من أعراض الدنيا. العقيدة الصحيحة تحمي صاحبها من الشبهات، الذي يتعلم الإيمان الصحيح إيمان الصحابة والتابعين والسلف الصالح، هذه العقيدة التي درج عليها الأول والآخر، الذي يتعلم هذه العقيدة الصحيحة ومن منابعها ومن أصولها لا ينطلق فيستحل دماء الأبرياء من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين، ينجيه الله عز وجل من الشبهات، من شبهات أهل الكلام، من شبهات الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الفرق الضالة، من شبهات الخوارج الذين أهلكوا الحرث والنسل. الذي يتعلم العقيدة الصحيحة يعيش حياة صحيحة، حياة سعيدة، يعيش منشرح الصدر، يعيش حياة السعداء في الدنيا، ويعيش الأمانة في الآخرة، يكون آمنا في الدنيا، يكون آمنا في القبر، يكون آمنا يوم القيامة، يدخل الجنة بسلام. لذا أثرنا أن يكون الدرس في العقيدة، ونظرنا وإذا بالكتب المنظومة أو بالمنظومات يسهل حفظها من قبل الطالب، فيبقى عنده أصل يستذكر هذا الأصل عند الحاجة، لكن المعلومات قد تنسى، أما إن حفظ أصلا عنده فإن ذلك يبقى عنده فترة طويلة، ويكون من العلم الذي ينتفع به ويستشهد به ويستحضره متى أراد. ونظرنا أن من المنظومات التي اعتنى بها أهل العلم وشرحها أهل العلم هي العقيدة السفارينية لمحمد بن أحمد بن سالم السفاريني، وهذا العالم السفاريني الشهرة، يقول صاحب مسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، يقول السفاريني الشهرة والمولي النابلسي من قرى نابلس في فلسطين، الحنبلي، الشيخ الحبر البحر، النحرير الهمام، العلامة، العالم العامل، الفهامة، صاحب التأليفات الكثيرة والتصانيف الشهيرة. ولد بقرية سفارين من قرى نابلس سنة 1114 هجرية، ونشأ بها وتلا القرآن، ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم، فأخذ بها عن الأستاذ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الإمام المشهور، وشيخ الإسلام الشمس محمد بن عبد الرحمن الغزي، وأبي الفرج بن عبد الرحمن بن محي الدين المجد، وأبي المجد مصطفى بن مصطفى السواري وغيرهم. وأخذ الفقه عن أبي التقى عبد القادر بن عمر التغلبي، وأبي الفضائل الصاد بن عبيد الكوري وغيرهم، وحصل لصاحب الترجمة في طلب العلم ملاحظة الربانية، حتى حصل في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره في الزمان الكثير، ورجع إلى بلده واستوطن نابلس، واشتهر بالفضل والذكاء، ودرس وأفتى وأفاد، وألف تأليفات عديدة، منها شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد، وشرح الصرصري، نونية الصرصري، وسماها معارج الأنوار في سيرة النبي المختار، وتحبير الوفاء في سيرة المصطفى، وغذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، والبحور الزاخرة في علوم الآخرة، وكشف اللسان في شرح عمدة الأحكام، ونتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار، وغيرها من المؤلفات. قال: وألف الكثير، وأما الفتاوى التي كتب عليها الكراس والأقل والأكثر فكثيرة، ولو جمعت لبلغت مجلدات. وله رحمه الله تعالى من الأشعار والمراسلات والوعظيات والمرثيات شيء كثير. وبالجملة فقد كان غرة عصره وشامة مصره، لم يظهر في بلاده بعده مثله، وكان يدعى للملمات، وغير ذلك من الأمور التي ذكرها عنه. قال: وكانت وفاته في شوال سنة 88 و100 ألف بنابلس، ودفن بتربتها رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. وفاته قيل 1188 وقيل 1185 للهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما نظمه هذا النظم، فقد قال الشيخ الفوزان حفظه الله: قال نظم هذه المنظومة المشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان لا يخلو نظمه من مؤاخذات، لكن العقيدة في جملتها جيدة ومفيدة. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ومن جملة المؤلفات في العقيدة هذه المنظومة التي نظمها السفاريني على مذهب أهل السنة والجماعة، على أن فيها بعض الأشياء التي تحتاج إلى بيان، وسنبينه بحسب موضعه إن شاء الله تعالى. فهذه العقيدة كما قال لكم أهل العلم ذكرنا أقوالهم فيها أو عليها بعض المؤاخذات والانتقادات، لكن في الجملة من حيث الجملة هي عقيدة جيدة، وهو عالم وإمام من أئمة الحنابلة رحمه الله تبارك وتعالى. لكن لما كان التأويل في عصره وفي عهده هو الذي درج عليه كثير من العلماء ومن طلبة العلم، فكانت البيئة التي عاش فيها بيئة التأويل أدركه بعض ذلك، وسيبين في موطنه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الإمام السفاريني بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود. إذن بدأ منظومته التي تتكون من بحدود 200 بيت، أقل من 200 بيت قليلا، بدأها بالثناء على الله عز وجل، وهذا اتباعا لكتاب الله عز وجل واقتداء بسنته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكتاب الله تعالى بدأ بالحمد والثناء عليه تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يبدأ خطبته إن الحمد لله. الحمد هو وصف المحمود بالكمال على وجه التعظيم، وفي الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي. فإذا الحمد هو ثناء على الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يحمد ويشكر ويثنى عليه. يحمد لما اتصف به من الصفات التي لا يشاركه فيها أحد من خلقه، فله الصفات العظيمة، صفات الذات والفعل الذاتية والخبرية، صفات الجلال، صفات الجمال، صفات البهاء، وغيرها من الصفات. فالله تبارك وتعالى يحمد لما اتصف به من الصفات، والله تبارك وتعالى يحمد على ما أنعم به على عباده من النعم العظيمات. وما بكم من نعمة فمن الله. لذا قال أول ما بدأ قال الحمد لله، والألف واللام هذه الداخلة على الحمد هي الاستغراقية التي تفيد أن جميع المحامد، أعظم المحامد يستحقها الله تبارك وتعالى. فهي لاستغراق جميع أنواع المحامد والبيان الاستحقاق والاختصاص، وذلك لأن الحمد لا يكون إلا لله عز وجل. فمن صنع إليك معروفا من الممكن أن تكافئه بأن تشكره على هذا المعروف، أما الحمد تقول له الحمد لك، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما الشكر فيكون لله ولغيره، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. من جهة المتعلق الشكر يكون لله ولغيره، والحمد لا يكون إلا لله. قال: الحمد لله القديم الباقي. القديم هذه يستعملها أهل الكلام ولم ترد في الكتاب ولا في السنة. والقديم بمعنى المتقدم على غيره، فيغني عنها معنى الأول، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول والآخر. هذه الألفاظ التي تطلق في باب الاعتقاد على الله تبارك وتعالى ولم ترد في الكتاب ولا في السنة، منهج أهل العلم فيها أنهم يتوقفون في لفظها، كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مواطن في شرح القواعد المثلى وغيرها من المواطن. قال: أما اللفظ فنتوقف فيه، فأهل السنة لا يصفون الله تبارك وتعالى بأنه قديم، يتوقفون في اللفظ. لكن كل كمال يوصف به الله تبارك وتعالى وكل نقص ينزه عنه الله تبارك وتعالى، فهذه الألفاظ المجملة ننظر إليها، فإن كان المعنى حق قبلناه، وإن كان المعنى باطل رددناه. ولفظ القديم ينظر إليه، يحتمل حقا وباطلا. الله تعالى يقول: حتى عاد كالعرجون القديم. القديم بمعنى المتقدم في الزمن أو البالي، هذا المعنى البالي لا ينسب إلى الله عز وجل، هذا كتاب قديم وهذا كتاب جديد، هذا المعنى، هذا المعنى ينزه عنه الله تبارك وتعالى. أما إن كان القديم بمعنى السابق لغيره فنقول هذا المعنى حق وينسب إلى الله تبارك وتعالى، يغنينا عنه قوله تبارك وتعالى: هو الأول والآخر. فالأول وصفه بالأولية ليس فيه نقص بحال من الأحوال. الله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالقديم فيه معنى لا يلحقه بالأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي أنها بالغة في الحسن غايته لتضمنها لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. فما كان فيه نوع نقص من الأسماء فإنه لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه جريا على طريقة أهل الكلام، قال الحمد لله القديم. والقديم قلنا إن كان بمعنى السابق لغيره وهو الذي يعنيه المؤلف وهو الظن به، فهذا يوصف به الله تبارك وتعالى، لكن أهل السنة يتوقفون في اللفظ. قال الحمد لله القديم الباقي. الباقي كذلك يخبر به عن الله تبارك وتعالى، يخبر به عن الله تبارك وتعالى. والباقي بعد كل شيء، هو الأول والآخر. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله عز وجل يوصف بأنه باقي، لكن لا يشتق له منها اسم، لأن الأسماء توقيفية، ولا تقف ما ليس لك به علم، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه أولى. ما ورد تسمية الله تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله نسميه، وما لم يرد لا نسميه به. لكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار أوسع من باب الصفات. فالله عز وجل يوصف بأنه باقي ولا يشتق له اسم، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن الثناء على الله لأنه قديم، لأنه أول والآخر، القديم الباقي. قال مسبب الأسباب والأرزاق. هنا مسبب، في نسخة أخرى مقدر الآجال والأرزاق. قال مسبب الأسباب والأرزاق. السبب هو ما يتوصل به إلى المطلوب، السبب ما يتوصل به إلى المطلوب، الحبل تتوصل به إلى ما تريد، إلى ما تريد، علقت به أمرا فسحبته، هذا سبب لإيصال المطلوب إليك. مسبب الأسباب، سبب قلنا ما يتوصل به إلى المطلوب. فالله عز وجل هو الذي جعل هذه الأسباب، هو الذي خلق الأسباب، هو الذي أوجدها. الهواء الآن سبب لمعيشتك، الرزق سبب لبقائك، الطعام والشراب، القرآن والإسلام سبب لنجاتك في الدنيا والآخرة، سبب. ماذا قال؟ مسبب الأسباب. فهذه الأشياء الله تبارك وتعالى هو الذي جعلها. فأن يعتمد المرء على السبب هذا من الشرك، وأن يعرض عنه، أصبت بمرض ولم تتداوى ولم تأخذ علاجا، هذا قدح في الشرع، لأنه لم ينزل الله عز وجل داء إلا أنزل له دواء، لم تأخذ بأسباب الشفاء، هذا قدح في الشرع. والاعتماد على السبب، تظن أن السبب هذا العلاج هو الذي يشفيك، تجري عملية أو تأخذ حبوب أو أبرة أو غير ذلك، تعتقد أن هذا هو الذي يشفيك، هذا شرك. الإعراض عن الأسباب قدح في الشرع، لأن أنت مأمور بالأخذ بالأسباب، والقول بعدم وجود الأسباب نقص في العقل كما يقول أهل العلم. فالله عز وجل هو مسبب الأسباب، قال مسبب الأسباب والأرزاق، والرزق هو ما ينتفع به العبد من حلال أو حرام، هو العطاء. الله عز وجل هو الذي سبب هذه الأرزاق، وهو الذي قسمها بين عباده. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. فلولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم الآية. الله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، والله تعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل هو مسبب الأسباب ومسبب الأرزاق، العطاء بيده والمنع بيده. ويريد المؤلف بعد الثناء على الله عز وجل أن يبين إثبات الصفات لله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله. وأخذنا في هذه المحاضرة بيتا واحدا، ونسأل الله أن يمن علينا بالإخلاص والهداية والتوفيق، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.